استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم رحمن. بدأت بسم الله والحمد ولا بسم الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. وخير ما نبدأ بهذه الليلة القرآنية العطرة المباركة آيات بينات من آل ذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم ويهديكم الصوت الإذاعي والمقيم بالشبرايين فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني فليتفضل سيادته مشكورا من المولى تبارك وتعالى مأجورا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ دَخَلَ لكم يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله تصدون عن سبيل الله من آمن تبونها عوجا وأنتم شهداء تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون لما تصدون عن سبيل الله تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما Yeah.

تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة واذكروا نعمة الله

يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق المستمع الكريم. كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. قد من الله علينا بالنزل والخير تلاوة قرآنية عطرة مباركة طبعا المسامع حضرتكم وعليكم الصوت الإذاعي والمقيم بالشبروين هي شرقية قابلة القاري الشيخ ياسر إبراهيم حفني عامر. نقلنا لكم عبر أسير موجاتنا الصوتية وهندسة الكهرباء ومن داخل الاتصال الضيافة المتنقلة عبارة الحاج أبو حسين وأولاده والمقيم بأولاد منه. قام بواجب الضيافة وأعمال البوفيه محمد عبد الفتاح والمقيم بأولاد منه. أتقدم باسم أهل جزر كبيرهم وصغيرهم ويشكرون كل من أتى وأتى واجب العزاء. سعيكم مشكور جميعا.